يقول بما تقدر الدية في هذا الزمان من ناحية المادية، نقول هنا مقدرات بالعملة السعودية بمائة ألف والمغلظة بمائة وعشرين ألفا، وهذا في دية الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فإنه قد يزاد عن ذلك بحسب ما يقبل به أولياء الدم. يقول امرأة أحرمت بالعمرة وعندما وصلت إلى مكة جاءتها الدورة علما بأنها مسافرة مع أهلها، نقول هذه إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام وقالت إنما حلي حيث حبستني، فإذا أراد أهلها السفر وهي لم تطهر فإنها تتحلل وتسافر معهم ولا شيء معها، وأما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإن عليها أن تبقى في إحرامها حتى تطهر وتكمل عمرتها. هذا يقول هل ورد الوتر لثلاث ركعات متواليات؟ نقول نعم ورد الوتر بركعة وورد بثلاث منفصلة وورد بثلاث متصلة ورد خمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. يقول هل يجوز للإنسان أن يستعمل ماء زمزم لإزالة النجاسة من البدن والاستنجاء؟ نقول جواز جائز، وهو مادة من جنس الماء كغيره من بقية أنواع الماء، إلا أنه يزيد عليها بما فيه من البركة والخير والنفع، فهو مادة مطهرة ماء طهور كغيره من أنواع المياه، ولكنه ينبغي أن ينزه عن النجاسات، فإن زالت به النجاسة زالت مع الكراهة. يقول امرأة عند الطواف حدث لها دوخة وبعدها بيوم أدت السعي، فما الحكم؟ نقول إذا كانت قد أكملت الطواف سبعة أشواط وحصلت لها الدوخة بعد ذلك فإن طوافها صحيح، وكونها تؤخر السعي إلى ما بعد يوم أو يومين لا بأس بهذا ولا تعيد الطواف، وأما إذا كانت لم تكمل الطواف فإن عليها إعادة الطواف وإعادة السعي، لأن السعي لا يصلح إلا بعد طواف صحيح. يقول هل يعاقب قاتل المشرك او الكافر يوم القيامة؟ نقول اذا كان معاهد او ذمي او مستأمن فانه يعاقب، واما اذا كان حربيا فانه لا عقاب له، فالذي يكون في بلد له حق البقاء فيها، انت واياه في البلد كل منكم له حق البقاء، وهو دخل البلد بموجب عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله عمدا، فإن وقع ذلك فعلى الجاني الدية وهو آثم بهذا العمل، لأن هذا إخلال بالعمد. يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده ووالدته الموجودين في بلاده وهو هنا؟ نقول السنة أن تخرج زكاة الفطر عند نهاية رمضان، عند الفطر من جميع رمضان بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، هذا هو وقت الوجوب، ويكون إخراجها في البلد الذي يكون فيه الإنسان، فالأفضل أن يخرج أولادك زكاتهم في بلدهم وأنت تخرجها هنا إن كنت هنا، هذا هو الأفضل. فإن أخرجتها كلها هنا جاز، وإن أخرجوها كلها هناك عنك وعنهم أيضا جاز، لكنها لا تخرج إلا ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومين. وإخراج زكاة الفطر يكون من الطعام ولا يكون من النقود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين مخارجها من تمر أو زبيب أو شعير أو بر أو أقط، وكانت النقود موجودة ولم يكن مرخصا بإخراج النقود ولا مأذونا فيه، فلا يجزئ إخراج النقود في زكاة الفطر، وإنما لا بد أن يكون طعاما. هذا يقول نويت الاعتكاف بمشيئة الله ولكن مضطر في يوم 23 للخروج لإجراء بعض الحسابات في البنك لحاجتي لسحب المال، فهل يصح ذلك؟ نقول اعتكف من الآن إلى يوم 23، لأن تحديد وقت الاعتكاف موكول لك، إن أردت أن تحدد مدة الاعتكاف بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل فهذا لك، وإذا أردت أن تستأنف الاعتكاف فابدأ اعتكافا جديدا بعد أن تنتهي من مشاغلك وارتباطاتك بعد ذلك. يقول المرأة في الصلاة هل هي مثل الرجل من حيث الجهر والإصرار؟ نقول السنة في حق المرأة أن تكون تسر في قراءتها ولو كانت الصلاة جهرية مثل المغرب والعشاء، لأن صوت المرأة عرضة لاستماع الرجال الأجانب له وافتتانهم به، لكنه لو اجتمع عدد من النساء يصلين جماعة وتصلي بهن إحداهن فإنها تجهر بالصلاة لإسماعهن. هذا يقول أتينا لأداء العمرة ومعنا بعض النساء فأحرمنا من الميقات كلنا، وقد جاءت العادة إحدى النساء ونوت الإحرام وهي الآن قد طهرت، فهل ترجع للسيل أم إلى التنعيم؟ نقول لا ترجع إلى السيل ولا ترجع إلى التنعيم، وإنما بعد طهرها تأتي إلى البيت تطوف وتسعى وتقصر من شعرها، لأنها قد أحرمت كما ذكرت في سؤالك من الميقات الذي مررتم به، فهي بإحرامها السابق إنما عليها أن تغتسل وبعد الاغتسال تطوف وتسعى وتقصر شعرها. يقول صمت في بلادي بعد المملكة بيوم، فإذا كان الشهر هنا 29 يوما فماذا أصنع؟ نقول إن كنت هنا فإنك تفطر معنا وبعد العيد تقضي يوما، وإن كنت في بلادك ولم يفطروا معنا فإنك تتابعهم على ما هم عليه. يقول هل يجوز صلاة غير المكتوبة بعد العصر نقول هناك ثلاثة أوقات من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال. هذه أوقات تحرم الصلاة فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها عدا الفرائض. فالإنسان لا يتنفل في هذه الأوقات. أما هذا البيت الحرام فإنه يجوز للإنسان أن يصلي فيه في أي وقت، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وفي لفظ طاف أو صلى من ليل أو نهار. فالإنسان إذا طاف فإنه يصلي ركعتي الطواف، وكذلك إذا دخل الحرم يؤدي تحية المسجد. وبعض أهل العلم يرى أن جميع ذوات الأسباب لا ينهى عنها، فلو دخلت أي مسجد من المساجد بعد العصر إنهم يرون أن الإنسان يجوز له أن يؤدي تحية المسجد. وكذلك لو حصل كسوف للشمس بعد العصر فإنها تصلى، أو بعد الفجر خسوف للقمر فإنها تصلى. كثير من الأخوة يسألون مثل هذا السؤال، يقول: كنت أتوضأ وأستعد لصلاة المغرب وأخبرني صديقي بأنه سمع أذان المغرب فأفطرت، ثم بعد دقيقتين سمعت أذان الحرم، علما بأنه يوجد مسجد صغير بالقرب منا. بعض الناس عندما يسمع أذان المسجد النبوي يظنه أذان الحرم فيفطر تبعا لذلك، والفارق بينهما قرابة 4 دقائق أو نحوها، فهذا فاصل طويل. فمن حصل له شيء من ذلك فإنه أفطر قبل الغروب بالنسبة لمكة، وعلى هذا فعليه أن يقضي هذا اليوم. هذا يسأل يقول: إنه في عام مضى قصر من بعض شعره ولم يقصره كله، فما الحكم؟ نقول: هذا صحيح، لكن عليك في المستقبل إذا أردت التقصير التام أن تقصر من جملة شعرك فتعمم شعر رأسك بالتقصير، هذا هو المطلوب شرعا. يقول: ماذا يعمل المسبوق في صلاة الجنازة؟ نقول: يبدأ مع الإمام بأول صلاته هو، فإذا انتهى الإمام وسلم يأتي بالتكبيرات التي فاتته متتابعة من دون ذكر بينها. يقول: إنسان يمشي في الشارع وجاءت سيارة تسير بسرعة معتدلة واصطدمت بهذا الماشي في مكان غير مخصص لعبور المشاة، فمن المخطئ وهل يتحمل السائق دية الماشي؟ المخطئ هو صاحب السيارة، لأنه كان عليه أن يتوقف أو ينحرف عن هذا الإنسان الذي يمشي، لأنه غير مهدر الدم، دمه معصوم، وعلى هذا فعليه الدية، إلا إذا كان لم يبالي بدهس هذا الإنسان، بمعنى أنه تعمد دهسه لأنه مر في طريق السيارات فيعتبر متعمد ويقتص منه. لكن إذا كان لا عمل الاحتياطات للتوقي من إصابة هذا الإنسان فهذا عليه الدية والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية تدفع لأولياء المجنية عليه. يقول ما حكم من تزوج بمبلغ نصفه من الربا؟ ما حكم عقد الزواج؟ نقول عقد الزواج صحيح، ولكن على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى وأن يتحرز من الربا وكل مال حرام، وأن يجتهد في إطعام نفسه وأسرته من المال الحلال، لأن المال الحرام إذا غذي به البدن فالنار أولى بهذا البدن. يقول عندما يقول الإمام في نهاية القنوت اللهم صل على محمد، فهل نقول مثله أو نسكت؟ نقول بل قولوا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ينبغي للإنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه. يقول أربعة أشخاص قدموا لمكة وأحرموا بالعمرة لكنهم بدأوا بالسعي قبل الطواف ثم الطواف، هذا منذ سنوات طويلة، منهم من مات ومنهم من هو على قيد الحياة، فما الحكم؟ في الحقيقة هذا سؤال مشكل. أما بالنسبة للحي فنقول إن عمرتك لم تتم، وأنت ما زلت بإحرامك ذلك، لأن من شرط السعي أن يكون بعد إحرام بعد طواف، و أنت لم تسعى لأن سعيك ذاك كان قبل الطواف فلا يعتد به، والسعي ركن من أركان العمرة فلا بد أن تأتي به، وعلى هذا فعليك أن تأتي وتؤدي مناسك عمرتك بوجه صحيح، فتطوف وتسعى ثم تقصر. فإن كان لك زوجة وجامعتها فعليك شاة مع قضاء هذه العمرة، وأما الميت فيؤخذ من ماله من يقضي عنه مثل هذه العمرة إذا لم يتبرع به أحد أقاربه. يقول عندنا طفلتين نوينا لهما العمرة ولبسناهم الإحرام ثم لم نجعلهما يعتمران من أجل الزحمة، قد غيرنا الملابس وامتشطنا، فما الحكم؟ نقول الحكم أن يأتينا إلى الحرم ويطوفنا ويسعينا ثم يقصدنا من شعورهن، هذا هو الواجب. وتغيير الملابس بالنسبة لي النساء لا يؤثر، النساء ليس لهن إحرام معين إلا أنهن يجتنبن الزينة، فكونه غيرنا الملابس لا بأس بهذا، كما أن الرجل لو غير الإزار والرداء بغيرهما إزارا ورداء آخرين لا بأس بذلك، لكن لا يلبس المخيط. وأما النساء فلا بأس بهذا. وعلى هذا فعليكم أن تأتوا بهن ليقضين عمرتهن، لأنهن لا يزلن محرمات، ما زلن بإحرامهن السابق الذي نويتموه عنهن في الميقات، ولا فدية عليكم في هذا بسبب الجهل. تشطنا يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف عن والديه وجدته تطوعا؟ نقول لم يرد هذا، وإنما الذي ورد هو الحج أو العمرة. وأما الطواف وإهداء ثوابه للوالدين أو غيرهم فلم يرد. فالإنسان إذا أراد أن يبرهم يعتمر عنهم أو يحج عنهم. يقول إنسان خرج منه دم في الشوط السادس من الطواف ثم أكمل السابع، يبدو أنها امرأة، يقول خرج منها الدم في الشوط السادس من الطواف ثم أكملت السابع وسعت وقصرت، فهل عمرتها صحيحة؟ نقول لا، عمرتها غير صحيحة، لأنها لم تطف وهي على طهارة، فطوافها غير صحيح، وعلى هذا فتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تأتي وتطوف طوافا كاملا ثم تسعى سعيا كاملا، لأن سعيها ذلك غير صحيح، لأن الطواف الذي طافته قبل ذلك لم يصح منه إلا خمسة أشواط، ولا يعتد بالطواف إذا كان أقل من سبعة، فهذه تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تأتي وتطوف وتسعى ثم تقصر. بعض الأخوة يسألون أسئلة خاصة بإمكانهم أن يسألوها فيما بعد. يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي أهل الجعرانة؟ نقول إذا كان لا يستطيع العمرة وأنابك فإن لك أن تحرم عنه، متوفي أو كان متوفيا يجوز أن تعتمر عنه من خارج الحرم، إذا كنت من أهل الجعرانة فيكون إحرامك منها، إذا كنت من أهل مكة فلا بد أن تخرج إلى الحلة، من أيدنا الحلة، أو إذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة عنه، هذا هو الأولى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.